الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما هي أفضل صيغ الاستغفار، وهل يجوز الاستغفار بنية شيء محدد؟ الحمد لله، وبعد، بأي لفظ يستغفر العبد ربه فإنه يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى، إلا أن أفضل الاستغفار هو ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسيد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا أنت، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستغفار بهذا اللفظ المعين بأنه سيد الاستغفار، أي أفضل الاستغفار. وقد شرحه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة تبين مزاياه وتفاصيل ألفاظه، بما يدل الناظر على أنه من أفضل صيغ الاستغفار على الإطلاق. ومن صيغه كذلك ما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. ومن صيغه كذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يعني يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. ومن صيغه كذلك أن يقول: أستغفر الله، أن يقول: أستغفر الله. والصيغ كثيرة، ولكن أفضلها هو ما قدمته لكم، والله أعلم. وأما الاستغفار فإنه على قسمين: إما أن يكون استغفارا عاما، وهو من أنفع أنواع الاستغفار، فيستغفر الإنسان عن كل تقصير وجناية تقحمها في حياته، وقد يذنب الإنسان ذنبا فيستغفر استغفارا يخص هذا الذنب، فيجوز الاستغفار على النوعين جميعا، لكن أنفعها الاستغفار العام والتوبة العامة، والله أعلم.